بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لقوم عاد، ثم كان الكلام في دعوة صالح عليه السلام إلى ثمود. ودعوة الرسل كما بينا هي دعوة واحدة، كلها دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ما أرسل الله عز وجل من رسول إلى قومه إلا ودعا قومه إلى توحيد الله سبحانه، وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكانوا يذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليه. ولكن كما بينا وكما ذكرنا أن الملأ من القوم هو الذين دوما يقفون في مواجهة الدعوة وفي المحاولات العديدة لصد الناس عن سبيل ربهم المستقيم. فهذا هو الحال، يذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى، عسى أن يقابلوا هذه النعم بالشكر والعبودية. وهذا واجب الإنسان لما يتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى عليه، فالنعمة تقابل بالشكر والعبودية، لا تقابل بالجحود ولا بالنكران ولا بالغفلة، ولكن تقابل بمزيد من الشكر والعبودية. فنوح عليه السلام دعا قومه وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولكن وقف الملأ من قومه ثم ألقوا بهذه التهمة على نوح عليه السلام. وذكرنا أن هذا هو الحال كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قلنا ده الحال دائما عند عجزهم عن مواجهة هذا الداعي لدين الله سبحانه وتعالى، فيحاولون أن يفرقوا الناس من حوله ولا يجدوا إلا الاتهام، لا يجدوا إلا الاتهام. هذه التهمة أو هذه الاتهامات من أجل تنفير الناس حتى لا يلتفوا حول الداعي لدين الله سبحانه وتعالى، يتهمونه بهذه التهم، مرة بالسحر، مرة بالكهانة، مرة بالشعر، مرة بالجنون، إلى غير ذلك من التهم. والمقصود منها هو تنفير الناس من حوله حتى لا يلتف حول ذلك الداعي وهذا النبي ولا يستمع إلى هذا الكلام، يقفون كحواجز وموانع حتى يصل ذلك الحق الذي يدعو إليه ذلك النبي وجاء به من رب من عند رب سبحانه وتعالى، حتى يقفوا كحائل بين ذلك الداعي وبين قومهم. وأيضا في هذه القصة قصة لوط عليه السلام مع قومه، وكيف أنهم يذكرهم بربهم سبحانه وتعالى، وأنهم فعلوا هذه الفحشة ما أتى بها من أحد من قبل، ليس لها مثال سابق، ولكن هم الذين أنشأوا هذه الفاحشة. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. معروف طبعا قصة قوم لوط وكيف أنهم كانوا يأتون الذكران دون الإناث، وفعلة مستقبحة وفاحشة عظيمة، وهم أول من نشأ ذلك. وما كان جواب قومه؟ كيف وجهوا كلام لوط عليه السلام؟ كيف وجهوا هذه الحقائق؟ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. يبقى القرار هم أخذوه هو نفي لوط عليه السلام ومن آمن مع لوط عليه السلام من هذه البلدة. إنهم أناس يتطهرون. ما هو الذنب؟ ما هو العيب؟ ما هي القبيحة الذي فعلوها؟ ليس إلا كما قالوا إنهم أناس يتطهرون. يبقى على ذلك يعني لا يرضون بالطهارة وبالنزاهة، ولكن لا يرضون إلا بهذه الأفعال أو فعل المستقبحة وهذه الفاحشة. لذلك أخذوا القرار بطرد لوط عليه السلام ونفي لوط مع ومن آمن معه. إنهم أناس يتطهرون، هذه كانت القضية، إنهم أناس يتطهرون وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يبقى إيه قضية هؤلاء؟ هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إيه قضية هؤلاء؟ هو الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى. لماذا يحاربون؟ لماذا المحاولات العديدة للصديم عن دين الله سبحانه وتعالى، بل والقيام بطردهم من بلدانهم؟ ما هي الجريمة التي فعلوها؟ إنهم ناس يتطهرون وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لذلك بتجد أن أهل الإيمان بيتعرضون للفتنة والابتلاء على أيدي الكفار. إيه الغرض من كده؟ هو رد هؤلاء عن دين الله سبحانه وتعالى ودفع هؤلاء لكي يتركوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. هذه القضية كلها، ودي قضية بنقرأها في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذه السورة سورة الأعراف بتبين قصة الأنبياء مع قومهم وكيف أن الأنبياء دعوا القوم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لكن الملأ كيف كان يقف صدا لهذه الدعوة. وده الحال، يبقى دي سنة كونية، يبقى لابد من معرفة هذه السنة الكونية كما بينا في سورة البقرة وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مساتهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى ده طبيعة الطريق، هذا وطبيعة الطريق إلى الجنة، وهذا وطبيعة الطريق في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. لن تجد ذلك الطريق يعني مليئة بالورود والرياحين، ولكن حتجد دايما ببث العقبات من خلال الملأ حتى يصد الناس عن قبول هذا الحق، وحتى لا يتركوا للناس الفرصة لكي يستمعوا ذلك الحق الذي جاءت به الأنبياء. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. يبقى أيضا بنقرأ في السنن الكونية أن العاقبة للمتقين، أن العاقبة للمتقين كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. الله تعالى أمهل هؤلاء وأعطاهم فرصة ثم الفرصة ثم الفرصة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي الظالمة إن أخذه أليم شديد. ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم المهلة ثم المهلة والبينات والأدلة الواضحة القاطعة على صدق ما جاء به ذلك النبي، ولكن دايما يقف الملأ في مواجهة الدعوة لصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، ويضع العراقيل والحواجز بين الأنبياء وبين قومهم حتى لا يستمع القوم إلى ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. وبتبقى نهاية هذه الأمة أيضا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. يبقى نجى ربنا سبحانه وتعالى لوطا ومن آمن معه، وكتب الله عز وجل الدمار والهلاك على قوم الذين أتوا بهذه الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين. وأنهم كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى اجتمعوا على نفي وطرد لوط عليه السلام ومن آمن معه من قريتهم، وكانت التهمة كما قالوا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أنهم كانوا يتنزهون عن فعل هذه الفاحشة، فلذلك طردوهم من القرية وقالوا أنهم أناس يتطهرون. ثم تأتي إليات في الكلام عن شعيب عليه السلام مع قومه مدين: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تعقدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل لله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا واسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. هذه قصة شعيب عليه السلام مع قومه مدين. وإلى مدين أخاهم شعيبا. شعيب أيضا من هؤلاء القوم لم يأتي من خارجهم. قلنا حتى يقبلوا هذا الحق الذي جاء به هم أولى بذلك. يبقى لم يأتي لهم من خارج القوم ولكن هو اختاره ربنا سبحانه وتعالى من القوم. وإلى مدين أخاهم شعيبا يبهم يعرفون نسبه يعرفون مكانته وإلى غير ذلك من المكانة التي عليها شعيب عليه السلام. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الرسل الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ودائما كما ذكرنا هذه هو أصل الدعوة هو دعوة الخلق إلى ربهم. وهذا يتطلب تعريف الناس بربهم المعبود سبحانه وتعالى. الناس يحتاجون أن يتعرفوا على ذلك الأصل. يبقى الإيمان بالله الناس يؤمنون بالله إيمانا إجماليا. احنا بنحتاج إلى الوقوف على التفاصيل. نؤمن بالله سبحانه وتعالى يبقى حنؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى والآيات الدالة على وجود الله عز وجل كثيرة والآيات الدالة على عظمة الله وعلى كبريائه وعلى توحيده وعلى تفرده سبحانه وتعالى. يبقى بنقف على ذلك. هذه أثار أفعال الرب سبحانه هذه أثار صفات الرب سبحانه وتعالى. يبقى كل ذلك نتعرف من خلالها على رب سبحانه. معرفة ينشأ منها الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى في القلوب. لو نزل ونشأ هذا الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى في القلب لرأينا ذلك في ظاهر سلوك الإنسان. هيبقى هيعظم الامر الناهي هيعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. هذه الشريعه يمتثل اوامر رب سبحانه وتعالى ويجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه. احنا بنحتاج الى مزيد من معرفه الرب معرفه تقابل سلوك منضبط. يبقى المعرفه دي منتجه لسلوك. يبقى احنا بنيجي نتعرف على الله عز وجل يبقى هل هي معرفه كده صماء معرفه نظريه؟ لا دي معرفه لها الاثر البالغ على سلوكياتنا. ولا ضابط ابدا لسلوك الانسان الا من خلال ان يعيش الانسان ويتعبد لرب سبحانه وتعالى بالاسماء والصفات ذكرنا قبل ذلك الإنسان إيه اللي هيضبط الخواطر الداخلية. بتأتي كده واردة سيئة على الخاطرة سيئة على القلب ممكن بيستطرد مع الإنسان في حديث النفس. لكن نجد أن المؤمن بيغلق عليها الباب. إيه السبب؟ يا ترى إيه الدوافع عشان يغلق عليها الباب؟ يبقى أنه يرى أن ربه سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسه. يبقى إنه عليم بذات الصدور. دي كافية إن أي خاطرة سيئة ترد على القلب يقوم بدفعها تماما لا يفتح لها المنفذ ولا الباب ولا تدخل إلى قلبي. لابد أن هي تطرد خارجا. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يبقى الآية دي يبقى هو كان بيتعبد لله سبحانه وتعالى من خلالها. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يبقى كل الخواطر دي اللي بترد على قلبي ربي سبحانه وتعالى يعلمها أنا لا أغفل عن ذلك. ويبقى ده مشهد مقام في القلب وأستصحبه دوما أن خواطر النفس والقلب يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. احنا قرأنا في سورة المائدة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك كما قال عيسى عليه السلام. يبقى احنا محتاجين لهذه المسألة. أنا محتاج أن أنا فعلا أقيم هذا المشهد في قلبي ولا يغيب عني لحظة واحدة أن ربي سبحانه وتعالى يعلم هذه الخواطر التي ترد على قلبي. وبالتالي أنا أستحي من ربي سبحانه وتعالى أن تأتي واردة من واردات السوء ثم أفتح لها المنفذ إلى القلب. لا مكان لها في قلبي استحياء من الله سبحانه وتعالى حياء من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله تعالى يعلم ما ما نخفيه في صدري، يعلم ما في نفسي، إنه سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. يبقى هذه المعرفة كفيلة لطرد أي خطيرة سيئة ممكن ترد إلى القلب، فضلا عن حديث النفس بقى بهذه الخطيرة احنا هنغلق عليها الباب، فلا مجال لحديث النفس. وحديث النفس يأتي ازاي؟ القلب يتشرب الخطيرة ثم يبدأ حديث النفس بعد ذلك، يبقى يبدأ حديث النفس، يبقى خطيرة يلقيها الشيطان إلى القلب، القلب يتشرب ذلك، يبدأ بقى حديث النفس، يبدأ الإنسان يستطرد في ذلك وحديث النفس، وكذلك يعيش مع التصورات التخيلات. فإزاي إحنا بنقطع هذا الأمر؟ إزاي نسد المنفذ ده؟ يبقى عن طريق استحضار أن ربي سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يبقى الآيات دهيت يبقى تربى عليها الإنسان وأقام ذلك المشهد، فلم يغفل لحظة واحدة. يبقى الشيطان مهما تسلل يبقى هيجد الباب مغلق، يبقى ليس هناك منفذ لكي يتسلل من خلاله إلى القلب لمعرفة الإنسان برب سبحانه وتعالى. وهكذا يبقى كل معرفة يبقى لها نتاج سلوكي، يبقى أي مسألة مسألة الإيمان لازم يكون لها الأثر الإيجابي على سلوكياته، أثر إيجابي. كل مسألة يبقى نقول أي مسألة مسألة الإيمان هي مسألة منتجة لها سلوك، لها أثر، لها مظهر سلوكي في حياتي، سواء في أقوالي في أفعالي هيئاتي أحوالي. يبقى دي المطلوب لما نيجي نتعلم الإيمان. فأصل الإيمان أنه إحنا نتعرف على الله سبحانه وتعالى. لو ذكرنا كده ماذا تحفظ من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، هنجد ان احنا نعدد أسماء كثيرة جدا. طب خلاص احنا اتكلمنا اهو ماذا تحفظ من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، يبقى هيعدد كده أسماء كثيرة. في المقابل بقى قل لنا ما هي صورة التعبد التي أتممتها من خلال هذه المعرفة. يبقى كل اسم أسماء الله عز وجل قل العبودية انت عبدت ربك سبحانه وتعالى بها ازاي، فهنجد بون شاسع بين المعرفة وبين احنا يعني تعبدنا لله سبحانه وتعالى بذلك. وبالتالي هنجد ان سلوك الانسان متخلفه عن هذه المعرفه. لماذا؟ لانه كان بيسعى الى معرفه نظريه، ولكن المطلوب معرفه سلوكيه عمليه لها اثر على سلوكياتي. يبقى رب سبحانه وتعالى خبير، ماذا يعني ذلك الاسم او هذه الصفه؟ يبقى كل اسم او صفه ماذا يعني عندك؟ ايه اثر عندك؟ يبقى لازم يكون لي اثر سلوكي. ابحث كده ان كل اسم اسماء الله سبحانه وتعالى كل صفه لابد ان يكون لها الاثر السلوكي على احوالي وحياتي. يبقى ضابط لسلوكي واحوالي واقوالي وافعالي دايما هو معرفه الانسان بربه. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. والواحد وقف على هذا الامر هتجد ان هو لما يتعبد رب سبحانه وتعالى بكل اسم يتعلمه وكل صفه من صفات رب سبحانه وتعالى هيقيم الدين، يبقى بذلك قد أقام الدين. فمدين شعيب عليه السلام دعا قومه كغيهم الرسل، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. يبقى ذكرنا أن النبي لما بيأتي إلى قومه بيأتي بالأدلة القاطعة والبرين الساطعة أنه مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، مش مجرد أن إنسان حياتي ويقول أنا رسول من قبل الله وبالتالي نقول له سمع وطاع. لا، هو أتى بالبينات الدالة على صدقه أنه فعلا مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. يبقى مبعوث، يبقى خلاص أقيمت الأدلة أن هذا النبي مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. فما هي الرسالة؟ فما هي الرسالة؟ يبقى حيتم قبول الرسالة بعد الوقوف على الأدلة القاطعة أنه رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا ما ذكر شعيب عليه السلام لقومه، قد جاءتكم بينة من ربكم أنه رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. فأوفوا الكيل والميزان، بدأ يوجههم هو المطلوب، هو رسول أتى برسالة إلى القوم. ما هي الرسالة؟ فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. دايما مش هيعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى يترك المعصية إلا المؤمن. ده موجبات الإيمان. ما يجيب عليك الإيمان؟ ما هو مقتضى الإيمان؟ إن إحنا نمتثل لطاعة الله سبحانه وتعالى ونترك المعصية. يبقى لما بتترك المعصية إيمانك يدفعك إلى ترك المعصية، أن الله تعالى نهانا عن هذا الأمر. إيمانك يدفعك إلى امتثال الطاعة لأن الله تعالى أمرنا بهذا الأمر. يبقى إحنا بنقيم الطاعة ده موجب الإيمان، يبقى الإيمان بيحملك لهذا الأمر. ده الدافع إلى الفعل والامتثال هو الإيمان. كده احنا بنقرأ يا أيها الذين آمنوا، يبقى سبق الإيمان والتربية الإيمانية، الآن وقت التنفيذ والتشريع، افعل كذا أو لا تفعل كذا. يبقى إيه اللي بيخليك تقبل هذا الكلام؟ الإيمان. المحرك ليه؟ الإيمان. ليه بتمتثل الأوامر؟ ليه احنا بنقرأ ونتعرف على المطلوبات ونقوم بالامتثال؟ الإيمان هو الدافع لذلك، المحرك لكده. إيه اللي بيدفعك أنك تترك المعصية والفواحش؟ الإيمان هو الذي يدفعك إلى ذلك. عشان كده يا أيها الذين آمنوا، يبقى إيمانك يوجب عليك قبول ذلك الحق الذي جاء من الله تبارك وتعالى بامتثال الأمر واجتناب النهي. فهو بيذكرهم، يبقى هذا يبقى أولا أثبت أنه رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. فما هي الرسالة؟ ما هو الكلام الموجه إلى هؤلاء القوم؟ قال فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. دي كانت المعصية، معصية قوم شعيب، يبقى كانوا يطففون في الميزان. تخيل أهلك الله عز وجل هؤلاء، يبقى كانت معصية هؤلاء أنهم كانوا أيضا يطففون في الميزان، عشان أيضا نعلم هذا التلازم ما بين الإيمان والسلوك والمعاملات، ما نفصلش، يبقى لا فصل بين الأمرين، يبقى الالتزام بالإيمان والعمل الصالح. وإحنا ده إحنا بنجده دايما في كتاب الله تبارك وتعالى جملة واحدة، كما نقول أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد، يبقى ده ركن واحد أيضا، دي لفظة واحدة، يعني دي تعتبر لفظة واحدة، الإيمان والعمل الصالح تلازم، يبقى التلازم بالإيمان عن الصالح، إيمان بالعمل الصالح، عقيدة عقيمة، العقيدة عمرها ما كانت عقيمة، العقيدة منتجة للسلوك، عمل صالح دون أن ننطلق إليه بركيزة إيمانية يبقى حيرد عن عبد، لأن العمل الصالح قبول العمل الصالح متوقف على صحة الإيمان. فكان التلازم بين الإيمان والعمل الصالح، فلذلك قال فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. يبقى هذه كانت قضية التطفيف. يبقى ويل لما نيجي نقرأ في سورة المطففين، ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إيه بقى العلاج الأمر ده؟ علاجه إيه؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يبقى الضابط للسلوك دايما هو الإيمان ورؤية الآخرة. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون تصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. ده بالإضافة أنهم يصدون الناس عن قبول ذلك الحق الذي جاء به شعيب عليه السلام. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، يذكرهم بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. استفيدوا أيضا، اعتبروا اتعظوا بما حدث للأمم السابقة، ماذا جرى مع عاد قوم هود، وماذا جرى مع ثمود قوم صالح، وماذا جرى مع قوم لوط، وماذا جرى مع قوم نوح لما كذبوا وردوا ذلك الحق. يبقى لنا العبرة والعظة، إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم. يبقى آية عبرة وعظة، اتعظ واعتبر. فلذلك شعيب عليه السلام يذكر أولئك القوم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. يبقى أولئك الذين أفسدوا في الأرض، الإفساد يكون بإيه؟ الإفساد يكون بفعل المعصية وبترك الطاعات. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يبقى المعصية حتى لو كانت صغيرة، يبقى لو الإنسان بيفعل صغائر الذنوب شارك في الإفساد في الأرض. يبقى ايه الذنب الصغير ده مع الذنوب الكبيره الجسيمه التي يفعلها الناس؟ هذا افساد في الارض. يبقى احنا ما بين حاجتين، في حاجه طاعه وفي معصيه، من غير تفريق ما بين صغيره وكبيره، وما بين وبغير تفريق، ده واجب ومسنون. الواجب والمسنون كلها طاعه، العنوان بتاعها انها طاعه. الذنب الصغير او الكبير كل عنوانه أنها معصية. معصية، أي معصية هي إفساد في الأرض، هي إفساد في الأرض حتى لو كانت من الصغائر، يعني حتى لو كانت من الصغائر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يبقى الإفساد في الأرض كنتيجة فعل المعصية، بغض النظر عن التقسيم، لأن البعض قد يستهين بالصغيرة لأنها يراها صغيرة، فما هي الصغيرة كم بالكبيرة؟ يبقى كأن الإفساد حيأتي بالكبائر فقط، كبائر وصغائر، لأنها كلها توضع تحت عنوان واحد، أنها معصية مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وخير الحاكمين. يبقى قل انتظروا إن معكم منتظرون. يبقى بيننا وبينكم الحكم عند الله تبارك وتعالى، وعندما يجتمع الناس عند ربه سبحانه وتعالى والله عز وجل يفصل بين هؤلاء الناس فيما اختلفوا فيه. يبقى لما يرد إلى ربه سبحانه وتعالى فالله عز وجل حيفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه. لذلك قال لهم فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. يبقى بيننا وبينكم يوم القيامة أن الله تعالى يفصل من المحق ومن الكاذب، من الذي على صواب ومن الذي على خطأ، من المؤمن ومن الكافر. يبقى ربنا سبحانه هيفصل بين العباد فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا. وانظر ان الملأ لم يسكتوا، قضية عايشينها. يبقى أهل الكفر يعيشون قضية، قضية هؤلاء أنه لابد من اكتساس الإيمان من على وجه الأرض. قضيتهم دايما هو وضع الحواجز والعوائق بين الرسل وبين قومه حتى لا يستمعوا إلى ذلك الحق، وبالتالي يرصدون الأموال وأيضا يرصدون الأوقات من أجل ذلك. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. الكلام ده مش هينطبق على كفار قريش يعني فقط، لا، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. حتجد هذا الأمر عند الكفار، قضيتهم التي يعيشون من أجلها، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الكلام ده بينطبق على الكفار، مش بينطبق على كفار قريش، على الكفار. يبقى وكأنهم يقولون لا تزاحمونا بالإيمان على وجه الأرض، لا يريدون على الأرض إلا الفساد وإلا الكفر بالله سبحانه وتعالى، وكأنهم يجدون أن أهل الإيمان يزاحمونهم في الأرض. إن مطلوب يقولون أنهم في سعيهم لاكتساس أهل الإيمان حتى لا يكون هناك موحد لله سبحانه وتعالى. دي قضيتهم، يعيشون من أجل ذلك يعيشون. هذا ما قال الله عز وجل، يعني هذا ما ذكر ربنا سبحانه، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وهنا أيضا الملأ خلاص شعيب تكلم معه وقال فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وخير حاكمين، بيننا وبينكم يوم القيامة، لكن هم لا يقفون عند ذلك، لا يرضون بذلك الأمر. وقال الملأ الذين استكبروا من قومه، يبقى استكبروا عن قبول ذلك الحق، وهم ينهون عنه وينأون عنه. أدي الكفار كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، وهم ينهون عنه وينأون عنه. يبقى هم مش لا يقبلون الحق، ما يقفوش عند هذا الحد، هم لا يرضون بذلك الأمر، ولكن في سعيهم الدائم لنهي الناس ومنع الناس من قبول الحق. يبقى ده حالهم دائما. فلذلك قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. يبقى يختار بين هذين الخيارين، بدأ خيروا بين أمرين، إما أنك أنت أساسا نطردك لو أنت أصريت على الإيمان، أو أنك أنت تعود مرة ثانية على ما نحن عليه من هذا الأمر. سفاهة، جهالة، ولكن هذا هو الباطل. يعني انظر كيف يجهرون بهذا الأمر. يبقى عرضوا على شعيب عليه السلام ومن آمن معه أنهم بين خيارين، بين أنهم أساسا لو تمسكوا بهذا الإيمان يبقى ليس لهم إلا أن نخرجهم من أرضنا، أو أنهم يعودوا مرة ثانية على إلى ملتنا. وبالتالي قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. يبقى أنت والطائفة التي آمنت دي تخرجوا من القرية. إيه قضيتهم؟ كقضية قالوا إنهم أناس يتطهرون، يبقى يتنزهون عن الشرك. يبقى إنهم أناس يتطهرون، كانوا يتطهرون عن فعل المعصية وهذه قبيحة، وكذلك يتطهرون لأنهم ما كانوا يشركون بربهم سبحانه وتعالى. فكان ده الحكم. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يبقى انظر إلى شعيب عليه السلام، وإن العزة في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، بغض النظر عن القلة والكثرة. المؤمن معه القوة التي لا تغلب، المؤمن دائما معه القوة التي لا تغلب، وإن تكلم يتكلم بعزة هذا الإيمان وباستعلاء الإيمان بغض النظر عن العدد. يعني لا تنظر إلى العدد، العدد لا يخوف المؤمن، ولكن المؤمن يركن إلى ركن شديد فمعه القوة التي لا تغلب. فلذلك رد شعيب عليه السلام على قومه وقال قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، بعد ما من الله عز وجل علينا بالتوحيد وترك ذلك الشرك، فما كان لنا أن نعود في ذلك الشرك بعدما نجانا الله عز وجل منه، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، ولن يكون في ذلك الكون إلا ما شاء الله عز وجل وقدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا. دائما الإنسان المؤمن لابد أن يكون مقبلا بكليته على رب سبحانه وتعالى، متوكلا على الله تبارك وتعالى. القلب لا يلتفت إلى أي سبب الأسباب، ولكن القلب يتجه بكليته إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يبقى دي قضايا محسومة عندك، يبقى مفترض ان دي قضايا محسومة عند المؤمن. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. يبقى الايمان ثمرة الايمان والتوكل على الله عز وجل، دي ثمرة الايمان. انظر بقى الى قلبك، هل يا ترى بترتجف من هؤلاء، بتخاف من هؤلاء؟ يبقى العيب عندك، لابد من تقوية الإيمان وتصحيح الإيمان. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده فسيكفيكم الله. يبقى دي قضايا محسومة داخل قلب المؤمن، يبقى مش عبارة عن قول يتكلم به توكلت على الله. يبقى كما قالت الصحابة رضي الله عنهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيه؟ إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوا سوء. بدا حال الصحابة يبقى بيخوفوهم، بيرجفوا الصحابة رضي الله عنهم في غزوة حمراء الأسد لما خرجوا امتثالا لأمر ربهم سبحانه وتعالى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، بهم جراحات كثيرة جدا، وأن كفار قريش قالوا أنه حيعودوا مرة ثانية عشان يتموا القضاء عليكم، فهم أساسا يعني أصيبوا بما أصيبوا به قبل أن يصابوا بهذه الجراحات. طب بعد الجراحات، بعد القروح دي أساسا، يبقى التخويف هيكون ليه موقع عند هؤلاء؟ لا أبدا، هؤلاء أهل الإيمان، وبالتالي بيخوفوهم من كفار قريش. ماذا قالوا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى أليس الله بكاف عبده ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه حالهم، حال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، إقبال بالكلية على رب المعبود سبحانه وتعالى. ده حال المؤمن خاصة في هذه المواقف، قلبه لا يهتز ولا يرتجف ولا يخاف إلا من رب سبحانه وتعالى. أما ما كان دون الله عز وجل فعلى ذلك لا عبرة له ولا وزن ولا قيمة. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، هذا لا يصلح. يبقى كما قرأنا في سورة آل عمران إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. يبقى من مقتضى الإيمان أن يكون الخوف من الله سبحانه وتعالى دون سوى، فيش حاجة ترجفك. لذلك إحنا لما حننظر إلى حال الصحراء، حال الصحراء لما هددهم فرعون بعدما آمنوا وخروا سجدا لرب وآمنوا برب العالمين، وفرعون يهدد هؤلاء ليفعل النبيهم كذا وكذا، اقضي ما أنت قاد، يعني اقضي ما أنت قاد. إيمان لما بيتمكن من القلب بتهون الدنيا وتهون الحياة. يبقى وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، لما الإيمان بيتمكن من القلب بتهون الدنيا تماما وتهون الحياة، يعني تهون دايما الحياة. يبقى هذا ثمن قليل في مقابل المحافظة على توحيد الله سبحانه وتعالى. يبقى إن مكن الله عز وجل وهذا القلب وتمكن الإيمان من هذا القلب، هذه نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى. أن يموت الإنسان على الإيمان هذه نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان من دعاء الراسخين في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه إن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، خوفوهم يخوفهم، بيخوفوا المؤمنين، يعني الكفار يخوفون المؤمن أنه لو ظل على ذلك الإيمان لا خسر. إيه الخسران في كده؟ إيه الخسران؟ يبقى تجد أنهم بيستعملوا مصطلح عشان يرهبوا المؤمن، يرهبوا الإنسان ضعيف الإيمان هيخاف عند ذلك. يبقى فين الخسران ده؟ كلمات. لو قلنا فين المضمون، قلنا كده إيه المضمون، هتجد أنه لا مضمون لذلك، لكن هو بيستعمل مصطلحات لكي يخوف المؤمن عشان يترك ذلك السبيل. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ هلكم. ولكن كان يعني من باب الزجر والتوبيخ والتقريع لهؤلاء، فتولى عنهم بعد ما هلكوا وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ ألا كفروا بربهم سبحانه وتعالى وردوا ذلك الحق الذي جاء به شعيب عليه السلام كما جاءت به الرسل. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عافوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يبقى كانت أدي قصة الأنبياء مع قومهم، وكل نبي دعا قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكانوا يذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم حتى يقابلوا هذه النعم بالشكر والعبودية، لا يقابلوا النعمة بالجحود ولا النكران ولا الغفلة ولا التناسي والنسيان. وبيّرنا ربنا سبحانه وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إذا استعص عليه استعصوا ولم يؤمنوا ولم يقبلوا ذلك الحق، ربنا سبحانه وتعالى كان يبتلي هؤلاء بالشدة، قلنا عسى أن هم يؤمنوا ويرجعوا لذلك الحق ولا ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. إذا كانت الشدة لم تنفع مع هؤلاء القوم، ما زالوا في عتوهم وفي بغيهم وفي طغيانهم، ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليهم في المعايش، عسى أيضا هم يقبلوا ذلك الحق الذي جاء به النبي. إن لم تؤثر فيهم بقى هذه المسألة، الشدة لم تؤثر، لم يفهموا، لم يفهموا، ومع الرخاء لم يفهموا، فعند ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقضي على هؤلاء القوم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا عليها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. يبقى الشدة دي، الفقر، المرض، أي صورة من هذه الصور، ليه؟ يعني عسى أن هو الإنسان يبقى بيراجع نفسه حال المرض. لما الإنسان بيصاب بمرض دايما كده بيبقى عنده خلوة، بيراجع نفسه، يراجع نفسه ويحاول يصحح مساره، يأخذ القرار بتصحيح المسار. وده الحال دايما كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في حال هؤلاء لما يكونون في السفينة تداعى بهم الأمواج، دعوا الله مخلصين له الدين إن نجيتنا من هذه لأن كنا من الشاكرين، فدعوا لي كده لما جت الشدة، لما جت شدة فعند ذلك لجأوا ربهم سبحانه وتعالى، دعوا الله مخلصين له الدين إن أنجيتنا من هذه لأن كنا من الشاكرين، إلا ألجأهم إلى كده الشدة. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى برحمته بيأخذ هؤلاء الذين لم يقبلوا الحق ابتداء، بيأخذهم بالشدة وبالابتلاءات بالأمراض بالفقر بغير ذلك، اللي عشان يرجع ويصحح المسار ويؤمن بما جاء به ذلك النبي من الحق من رب سبحانه وتعالى. فإن لم تنفع ذلك، لم يتأثروا، ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليهم في المعايش، عسى ان هم يفهموا الرساله. هم لم يفهموا الرساله لا في الاول ولا في الثاني، فعند ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقضي على هؤلاء القوم. وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئات الحسنه حتى عفوا، كثر المال والاولاد وبقوا في رغد شديد جدا من العيش، وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء. قالوا دي عاده جاريه، الانسان متقلب بين مرض وصحة، بين فقر وبين غنى، هم رؤيتهم ان دي عادة جارية، دي طبيعة الحياة. لم يفهموا الرسالة، فلذلك فأخذناهم بغتة هم لا يشعرون، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يبقى أتى هلاك هؤلاء القوم كما مررنا قبل ذلك في سورة الأنعام: ولقد أرسلنا إلى أمم قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ما ننساش هذه الآية، يبقى ننساش الآية دهية، يبقى الآية يعني فسرت الموقف تماما، يبقى كما بين لنا هنا ربنا سبحانه وتعالى أن بيأخذ القوم بالضراء والسراء. ليه شدد عليهم؟ يبقى عشان يبقى فرصة الإنسان بيصحح المسار وبالتالي يرجع ويؤمن بذلك الحق. لم يفهم الرسالة دي، ما فهمهاش، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيوسع عليه في الدنيا. لم يفهم الرسالة فعند ذلك يأخذهم ربنا سبحانه وتعالى وهم لا يشعرون، كما قال: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا لها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يعودوا الجولة ربهم سبحانه وتعالى. ثم بدلنا ما كان السيد الحسن لما فهموش الرسالة الأولى حتى عفوا وقالوا قد مس أباءنا الضراء والسراء، لم يفهموا الرسالة فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، فهموش، يبقى ما زالت الأغلفة على القلب فلم يفقهوا ولم يفهموا. وزين له الشيطان ما كان عونه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الآيات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.